الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونهى عن لباس الحرير وتختم الذهب والشرب في آنية الذهب والفضة وإطالة الثياب إلى غير ذلك من أنواع السرف والخيلاء في النعم، وذم الذين يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، وجعل فيهم الخسف والمسخ. قد قال الله تعالى: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقال عن قارون إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. وهذه الأمور الثلاثة مع الصبر عن الاعتداء في الشهوة هي جوامع هذا الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله أن حال الفرح يصحبه شهوة ونشوة، نبه على بعض الأمور التي تصحب بعض الناس عند الفرح، وهو التجاوز في الأفعال والأقوال، ومنها اللباس. قال: ونهى عن لباس الحرير وتختم الذهب والشرب في آنية الذهب والفضة وإطالة الثياب. وهذا في حق الرجال بالنسبة للحرير والذهب، هما محرمان على الرجال دون النساء، وأما الشرب في آنية الذهب والفضة فإنها محرمة على الرجال والنساء، وإطالة الثياب محرمة على الرجال، ورخص للنساء بإطالة ثيابهن مقدار شبر. فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيدهن، وقلنا إننا ننكشف، فرخص لهن ذراعا. فلباس الحرير محرم على رجال هذه الأمة، وهو من أنواع الترف وما يصحب بعض أهل الغنى وأهل الترف الذين يلبسون الحرير. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أنهما محرمان على رجال هذه الأمة، فأتى بخيط من حرير وآخر من ذهب، وقال: هذان محرمان على ذكور أمتي. وكذلك التختم بالذهب في حق الرجال، وذكر التختم لأنه أكثر ما يحصل من استخدام الرجال للذهب هو بلبس الخاتم، وإلا فالذهب محرم على الرجال في كل شيء، في الأساور والقلائد والتختم به وفي كل شيء. ورخص العلماء قديما من حلية السيف، ورخص أيضا العلماء المتأخرون في ما يحتاج إليه طبيب الأسنان من وضع الأسنان التي يحتاج إليها، وهذا كان قديما قبل أن تأتي الأدوات التي هي خير من الذهب. فالآن رجع الأمر إلى التحريم إذا وجد ما يغني عن الذهب مثل العاج وبعض ما يجعل الآن في الأسنان وهو أفضل من الذهب، فإن التحريم رجع إلى أصله، وإنما رخص العلماء فيه قديما للحاجة، لأن الحديد يصدع والذهب لا يصدع، وكانوا قديما يضعون مكان الأسنان التي يعني حصلت لها تساقط يجعلون الذهب. وأما الآن فإنه ليس هناك داعي لهذا الأمر، لأنه وجد من المواد المستخدمة من قبل الأطباء ما هو خير من الذهب، فيرجع الأمر إلى التحريم في أن الذهب محرم على الرجال ما لم تدعو إليه الحاجة، وإذا زالت الحاجة رجع الأمر إلى التحريم. والشرب في آنية الذهب والفضة، وهذا أيضا مما يفعله أهل الترف وأهل الغنى ويتباهون بذلك، فإن هذا محرم، وهذا من البطر عند الغنى، فإنه فيه إسراف وفيه كسر لقلوب الفقراء وفيه تجاوز في حدود النفقة. وكذلك ما طلي بالذهب والفضة فإنه لا يجوز، لأن الذهب والفضة هما من حلية النساء وهما من أثمن المعادن، فلا يجوز أن تستخدم في الآنية مع حاجة المسلمين. لذلك من كان له فضل مال فلا يجعله في هذا الأمر، وإنما ينفقه على المحتاجين وعلى المسلمين. وإطالة الثياب في حق الرجال كما جاء في الحديث ما تجاوز الكعبين ففي النار، وجاء في الحديث إن الله لا ينظر إلى من جر ثوبه خيلاء، فهذا كله من التجاوز في حدود التجاوز عن حدود اللباس الشرعي. ولباس الرجل جاء وصفه من حيث النوع ومن حيث الكيفية، فمن حيث النوع أنه لا يكون من الحرير ولا يكون من الذهب، ومن حيث الكيفية أنه لا يتجاوز الكعبين ولا يزيد في اللباس بحيث يتجاوز الكعبين، وإنما يكون فوق ذلك. وجاء في الحديث أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه. قال إلى غير ذلك من أنواع السرف والخيلاء في النعم، لأن هذه الأشياء أكثر ما تستخدم يعني من أهل السرف والإسراف. والسرف هو تجاوز حدود الشرع في النفقة، تجاوز حدود الشرع في النفقة. والسرف لا يعرف بكثرة الإنفاق، وإنما هو بوضع الشيء في غير موضعه. ولهذا قال العلماء لا إسراف في الخير ولا خير في الإسراف. وقد ينفق الرجل 1,000,000 ريال ولا يكون مسرفا، وقد ينفق ريالا واحدا ويكون مسرفا. فهذا الريال إذا أنفقه في غير وجهه مثل إنفاقه في الدخان أو في المسكرات أو فيما لا يحتاج إليه، أو مثل من يتباهى بحرق النقود أو برميها أو بإلقائها، هذا كله من الإسراف. وإذا وضع المال في موطنه لو كانت 1,000,000 ريالات أنفقت في وجوه الخير فليس هذا فيه إسراف، إذا كان الرجل قادر وكانت هذه النفقة لا تؤثر على ما أوجب الله عليه من النفقة الواجبة، لا تصور شيء من النفقة الواجبة التي أوجبها الله على الرجل في أهله وفي من يعول. قال وذم الذين يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. الذين يستحلون الحر وهو الفرج، فدل على أن هذا يقع في الأمة، وهو استحلال الفروج والزنا واللواط وسائر هذه الفواحش. والحرير أي يستحل الرجال لبس الحرير، والخمر أي يستحلون شرب الخمر والمعازف، وقد حصل هذا في الأمة. فمن الناس من يستحل هذه المحرمات إما بدعوى الشبه كالذين يبيحون نكاح المتعة، أو الذين يدعون أن هذه علاقات شخصية وأنها حرية وأن للإنسان أن يفعل ما شاء، وأنه إذا اتفق الرجل والمرأة على هذه الجريمة فهي مباحة. هذا استحلال المحرم، واستحلال الزنا، استحلال الفروج. وكذلك الحرير، فإن بعض الناس الآن يلبس الحرير ويقول أنا لا ألبسه للفخر، وإنما حرم من أجل من يلبسه للفخر، فيتأولون النصوص ويحرفونها. كذلك الخمر، يعني من الناس من يستحل الخمر ويدعي أنها إذا كانت لا تغير العقل ولا يكون فيها اعتداء فلا بأس بها. والمعازف وهي آلات الموسيقى ودعوى أنها لا بأس بها، وكل هذه من الأمور الخطيرة التي وقعت في الأمة. واستحلال المحرمات كفر، استحلال المحرمات كفر، لكن إذا كان المستحل للمحرم متأول أو لا يعلم الحكم الشرعي أو لبس عليه فإنه لا يسارع إلى تكفيره، وإنما يناصح ويبين له. وأما إذا استحل المحرم وبين له بالدليل أن هذا قد حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم استمر على ذلك، فإنه يخرج من الدين باستحلال المحرم. وكذلك تحريم المباح، تحريم المباح فإنه كاستحلال المحرم، فإن هذه أحكام شرعية، التحليل والتحريم أحكام شرعية، والله عز وجل اختص بها. وفي قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال عدي بن حاتم يا رسول الله إنهم لا يعبدونهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس يحرمون لهم ما أباح الله ويبيحون لهم ما حرم الله فيطيعونهم؟ قال نعم، قال فتلك عبادتهم. فدل على أن من أطاع المتبوعين والمعظمين في التحليل والتحريم أنه قد اتخذه ربا، لأن هذا مقام الربوبية، تحليل والتحريم والتشريع لله تبارك وتعالى. وأما استحلال شيء حرمه الله عز وجل أو استباحة المحرم، فإن هذا كفر بالله عز وجل، وهو مخرج من الملة. قال شيخ الإسلام في الواجبات والمحرمات في أن الواجب يتطلب أمران: الأمر الأول اعتقاد وجوبه، والأمر الثاني امتثال هذا الواجب. والمحرم الواجب فيه أمران: اعتقاد تحريمه وتجنب هذا المحرم. يقول: فإذا اعتقد المسلم تحريم المحرم واعتقد وجوب الواجب وقصر في الامتثال، بمعنى أنه لم يأتي بالواجب ولم ينتهي عن المحرم، فإنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لأنه أتى ببعض الواجب. وأما إذا ترك الواجب كله بأن ارتكب المحرم واستحله وترك الواجب واعتقد عدم وجوبه، فإن هذا كفر. ولهذا فإن أهل السنة لا يكفرون أصحاب المعاصي إذا اعتقدوا أنها محرمة، وأما إذا استباحوها فإن أهل السنة يكفرون كل من استباح المحرمات، لأن هذا يرجع إلى الاعتقاد، وشأن الاعتقاد عظيم، وأعظم شعب الإيمان متعلقة بالاعتقاد. وإن كان الإيمان يتعلق بالاعتقاد والقول والعمل، لكن أصل الدين وكثير من الشعب الاعتقادية عليها مدار أصل الإيمان، فإذا تخلفت تخلف أصل الإيمان. قال: وجعل فيهم الخسف والمسخ. جعل فيهم أي أن الله يقدر عليهم الخسف، والخسف هو أن يخسف بهم في الأرض كما خسف بقارون وببعض الهالكين من الأمم الماضية. والمسخ هو أن تمسخ صورة الإنسان على صورة أخرى، كما مسخ بنو إسرائيل إلى قردة وخنازير والعياذ بالله. فإن هذه العقوبات المقدرة على الأمم الماضية قد يبتلى بها بعض من وافقهم من هذه الأمة. وقد ذكر بعض العلماء أنه ما وقعت عقوبة في الأمم الماضية فعوقبوا عليها بعقوبة فحصلت في هذه الأمة إلا قدر عليهم هذه العقوبة، لأن هذا من عدل الله. قد يعفو الله ويحلم، لكن إذا تمادى الناس في هذه المعاصي فإنهم يمسخون وقد يخسف بهم. وجاء في الحديث أنه يكون الناس في آخر الزمان يبيتون ليلهم على المعازف فيصبحوا وقد مسخوا قردة وخنازير، مثل ما يحصل الآن في بعض المناطق، يبيتون الليل كله على المعازف وعلى الخمور إلى أن يطلع الفجر. فيقدر الله عز وجل هذه العقوبة على بعض هذه الأمة فيصبحوا وقد مسخوا قردة وخنازير، لأنهم أسخطوا الله عز وجل. والله عز وجل يحلم على العباد، ولكن إذا أخذهم أخذ عزيز مقتدر. فهذه الأمور خطيرة، ولهذا لا يجوز للمسلم ولو لم يشارك هؤلاء في معاصيهم أن يحضر مآدب الخمور وأماكن المعازف، فإن العقوبة إذا نزلت نزلت بكل من حضر المجلس ولم ينكر، ثم يبعثون على نياتهم، كما يكون في آخر الزمان جيش يغزو الكعبة فيخسف الله عز وجل بهم عن آخرهم. فقالت عائشة رضي الله عنهم: فيهم من ليس منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخسف بهم ثم يبعثون على نياتهم. فهذا الخس والمسخ من العقوبات العظيمة التي قدرت على بعض الهالكين في الأمم الماضية وستقع في هذه الأمة. وأخبر الإمام ابن القيم أن المسخ على نوعين: مسخ حقيقي وهو أن تمسخ الصورة بالكامل، ومسخ جزئي وهو أن بعض المتخلقين بأخلاق الحيوانات تصبح لهم طباع الحيوانات ويصبح فيه شبه من بعض من يتخلق بأخلاقه من الحيوانات، فبعضهم يكون على أخلاق الكلب وقد تكون صورته مقاربة لهيئة الكلب أو لهيئة القرد، وكل هذا يقع بتقدير الله تبارك وتعالى. وهكذا المؤمن الذي استقام على طاعة الله فإنه يحصل له نور في الوجه ويحصل له ضياء، خاصة في حال الكبر وفي حال تقدم السن، إذا داوم على طاعة الله عز وجل لا يكاد يخفى أمر المستقيم على من له خبرة ونظر وفراسة. فترى الرجل إذا بلغ 60 أو 70 إذا نظرت في وجهه عرفت من هو هذا الرجل. كان الناس يعرفون الصالحين بهذه السمة وبهذه العلامة التي تظهر على أهل الاستقامة. ثم ذكر قول الله تعالى: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، وفي هذا دلالة على تحريم الاختيال وهو الكبر والفخر وهو التعالي على الناس. فالاختيال وهو التكبر والتغطرسة، ومنه ما يكون في المشية والهيئة، ومنه ما يكون طبيعة في النفس، تجد أنه يختال ويتغطرس ويتعالى على الناس. والفخر هو الافتخار بالفضائل، الافتخار بالفضائل. فالاختيال محرم وأمره ظاهر، وأما الفخر فإنه يخفى على بعض الناس، ويظن بعض الناس أنه إذا افتخر بما فضله الله عز وجل به على غيره فإنه جائز، وهذا غير صحيح. ولو كان الفخر جائزا لحق لنبينا صلى الله عليه وسلم أن يفخر بأنه سيد ولد آدم، ومع هذا قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فبين عليه الصلاة والسلام عندما أخبر أصحابه أنه سيد ولد آدم لم يخبر بهذا على سبيل الافتخار، وإنما أخبر بأن الله أمره أن يبلغ ولا يسعه إلا أن يبلغ. قال العلماء: والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بعده نبي فيبين فضله، فأوحى الله فضله في القرآن وفي السنة فبينها النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمين على الوحي، ففي القرآن عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم بينه. قال بعض الصحابة كما تقدم: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتم شيئا لكتم هذا. فأمره الله عز وجل بالتبليغ فبلغ كل ما أوحي إليه من عتاب ومن وعيد خوطبت به الأمة، وأيضا من مناقب وفضائل له عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز الافتخار أبدا ولو كان بفضائل حقيقية، وإنما الواجب هو شكر الله، كما قال الله عز وجل: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وبعض المسلمين الآن تردد على الألسنة يقول: أنا أفخر بأني مسلم، أنا أفخر بأني مؤمن. هذا لا يجوز. لا شك أن الإيمان مفخرة وأن الإسلام مفخرة، ولكن لا يجوز للإنسان أن يفخر بذلك، لأن هذه نعمة من الله، هو الذي هدى للإسلام وهو الذي هدى للإيمان. فالإنسان يفخر بمناقبه أين المنقبة للمسلم والمؤمن؟ إنما هي منة من الله عز وجل، من بها على الرجل في دينه، فإذا افتخر بها يخشى أن يسلب. لا شك أن الإيمان فضيلة ومنقبة، والإسلام فضيلة ومنقبة، والعلم فضيلة ومنقبة، والعمل الصالح فضيلة ومنقبة، لكن لا يجوز الإنسان أن يفخر، لأن العبد منعم عليه ومتفضل عليه، والفضل لله، هو الذي أنعم وهو الذي هدى وهو الذي أرشد. فالإنسان يحمد الله ولا يجوز له أن يفخر بشيء من المناقب. ولهذا ما عرف عن أحد من الصالحين، لا من الأنبياء ولا من الرسل ولا من الصحابة، ما قال أبو بكر أنا أفضل هذه الأمة بعد نبيه، وما قال عمر أنا أفضل ثاني رجل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قال هذا عثمان ولا علي، ولا قال هذا أحد من علماء الإسلام. وإنما هذا يصدر من بعض أهل الجهل الذين يعني يفخرون إما بمناقبهم أو يفخرون بالأنساب والأحساب أو بالغنى، وكل هذه نعم من الله يجب أن تسخر في طاعة الله. قال: وهذه الأمور الثلاثة مع الصبر عن الاعتداء في الشهوة هي جوامع هذا الباب. ويقصد بهذه الأمور الثلاثة هي الفرح والحزن والصبر، حال الفرح والنعمة وحال الحزن والمصيبة، والصبر على هذين الأمرين. فهذه الأمور الثلاثة مع الصبر، إذا صبر في حال الفرح فلم يطغى، وصبر في حال الحزن فلم يجزع، وصبر على أقدار الله وعلى طاعة الله وعن معصية الله، فهذه جوامع الخير. نعم. والمصنف رحمه الله: وذلك أن الإنسان بين ما يحبه ويشتهيه وبين ما يبغضه ويكرهه، وهو يطلب الأول بمحبته وشهوته ويدفع الثاني ببغضه ونفرته، وإذا حصل الأول أو اندفع الثاني أوجب له فرحا وسرورا، وإن حصل الثاني أو اندفع الأول حصل له حزن. فهو محتاج عند المحبة والشهوة أن يصبر عن عدوانهما، وعند الغضب والنفرة أن يصبر عن الجزع منها. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الصوتين الأحمقين الفاجرين: الصوت الذي يوجب الاعتداء في الفرح حتى يصير الإنسان فرحا فخورا، والصوت الذي يوجب الجزع. قال رحمه الله: ذلك أن الإنسان بين ما يحبه ويشتهيه وبين ما يبغضه ويكرهه، يعني هذا حال الإنسان، أنه يسعى وأنه معرض في هذه الحياة بين أن يحصل له ما يحب ويشتهي أو يحصل له ما يبغض ويكره، فهو يطلب الأول بمحبته وشهوته وهو ما يحبه ويشتهيه، ويدفع الثاني وهو البغض وما يبغضه ببغضه ونفرته. وإذا حصل الأول أو اندفع الثاني أوجب له فرحا وسرورا، إذا حصل له ما يحب أو اندفع عنه ما يكره حصل له الفرح والسرور، وإن حصل الثاني وهو أن وقع له ما يبغض أو اندفع الأول حصل له الحزن. فهو محتاج عند المحبة والشهوة أن يصبر عن عدوانهما، عند المحبة والشهوة أن يصبر عند عدوانهما. وذلك أن المحبة والشهوة لهما نشوة كما يقول العلماء، مثل نشوة الخمر والعياذ بالله، وكذلك النصر له نشوة. فالعاقل إذا كتم هذا الأمر، والناس جبلوا على حب هذا الأمر، على حب الانتصار وعلى حب العلو وعلى حب الظفر بالمحبوب، فيحصل للإنسان نشوة ويحصل له خفة. وإذا أمضى هذا الأمر فهذا هو العدوان، ولربما افتخر بالنعمة كما قال قارون، قال أتيته على علم عندي. هذه كم يقولها كثير من الذين فضلوا بنعم، يقال كيف حصلت على هذا، قال حصلت عليه بكذا وكذا، ويذكر من الأسباب التي ينسبها لنفسه. هذا لا يجوز، وإنما يقول هذا فضل الله، ولا بأس أن يذكر الأسباب التي هي سبب لتحصيل هذا الأمر في مقام الاقتداء، مثل أن يسأل العالم كيف حصلت العلم، كما بين ذلك السلف. قيل لابن عباس بما أدركت العلم؟ قال بقلب عقول ولسان سؤول. وتكلم بعض العلماء في هذا، والمقصود من ذلك هو ذكر هذه الأسباب ليتأسى بهم في الخير، لا أنهم ينسبون هذه الأشياء لهم. ولهذا كان بعض العلماء لا يجيب على هذا ويقول ليس عندي شيء، إنما الأمر من الله عز وجل. ولكن إذا كان يعلم من نفسه أنه لا ينزغه الشيطان ولا يصاب بنزغ من الشيطان في فقد الإخلاص، فلا بأس أن ينفع الناس فيما يعلم أنه من الأسباب المؤدية للخير. وأما إذا كان يؤثر في الإخلاص فلا يجوز للإنسان أن يهلك نفسه بنجاة غيره. فالفرح والسرور والنصر والغنى كما قال الله عز وجل إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، هذه الأمور إذا حصلت فلها شهوة ونشوة وعدوان، والواجب على المسلم أن يكون دافعا لهذا العدوان، وأن يكون معتدلا عند هذه الأمور، ويعلم أن هذه الدنيا أنها تقبل وتدبر، وأن الله حكيم عليم، وأن إعطاء الله عز وجل ليس دليلا على أن هذا الإنسان محبوب لله وأنه صاحب منزلة ومكانة، بل الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ويبغض، ويعطيها المؤمن والكافر. ولو كانت الدنيا تسوى عند الله شيئا ما أعطى منها كافر شربة ماء، ولكن الله أعطى الدنيا من يحب ويبغض، وأعطاها المؤمن والكافر، بل المؤمن أشد بلاء من غيره. فلا يفرح العاقل بإقبال الدنيا أو بوجود هذه النعم، لأنها قد تكون بلاء، هذه النعم قد تكون بلاء. كثير ممن يعطون النعم يهلكون بها أكثر ممن يشكرونها فينجون فتحصل لهم النجاة. فالمقصود أن هذه الأمور ليست هي من الخير المحض، وإنما الخير المحض كما قال الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، الذي يفرح به أن توفق لعمل صالح في إخلاص ومتابعة، في إخلاص لله ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يفرح فيه المسلم، ويفرح به المسلم فيما بينه وبين الله، ولا يبطر ولا يظهر فرحه، وإنما يحمد الله على هذه النعمة. وأما بقية الدنيا فإنه لا يفرح بها عند العقلاء، بل قد تعطى الرجل لتكون سببا لبلائه وهلاكه، وقد تعطى بعض الصالحين فيشكر هذه النعمة فيحصل له رفعة بالدنيا. فإن أهل الدين يعني ما بين شاكر، ما بين منعم عليه شاكر وما بين مبتلى صابر. وقد سبق أن ذكرنا المفاضلة بين الغني الشاكر وبين الفقير الصابر. قال وإن حصل الثاني أو اندفع الأول حصل له حزن، إن حصل المكروه أو اندفع الأول وهو ما يحب ويفرح حصل له حزن، وما بين ذلك البطر والفخر والفرح إذا أصيب بمصيبة تجد أنه أصيب بالهلع، كما قال الله عز وجل إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. ما بين ذلك الفرح العظيم جزع شديد، وهذا بخلاف حال المؤمن، فإنه إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، وهو في حال اعتدال يكون معتدلا في كل الأحوال. ولهذا يرون أن من استقامة الرجل أنك لا تعرف ما أصاب من خير أو من شر، فتراه على أخلاقه مبتسما يقابل المسلمين ببشاشة وبترحيب، وقد يكون مبتلى ويقابلهم بهذه البشاشة نفسها عندما ينعم عليه. فليس هو صاحب فخر وليس هو صاحب جزع. قال فهو محتاج عند المحبة والشهوة أن يصبر عن عدوانهما، وعند الغضب والنفرة أن يصبر عن عدوانهما. عدوان الشهوة هو الفخر، المحبة هو الفخر والعلو، والعدوان عند الغضب والنفرة هو الجزع والخروج عن حدود المشروع. وعند الفرح أن يصبر عن عدوانه، عند وجود الفرح أن يصبر عن عدوانه، وهو ما يحصل من نشوة، حتى إن بعض الناس لربما قال الكلمة العظيمة في حال الفرح يكفر بها نعمة الله عليه. وعند المصيبة أن يصبر عن الجزع، أن يصبر عن الجزع ويعلم أن ما أصابه من الله عز وجل. قال فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصوتين الأحمقين الفاجرين، الصوت الذي يوجب الاعتداء في الفرح حتى يصير الإنسان فرحا فخورا، والصوت الذي يوجب الجزع، كما تقدم في الحديث نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين. فذكر صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير الشيطان، وصوت عند مصيبة من لطم للخدود وشق للجيوب. فهذان الحالان هما ما أشار إليهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لاحظ دقة شيخ الإسلام وبراعته في استنباط هذه الأحكام وهذه الأحوال والاستدلال لها، كيف أنه استطاع أن يقارن بين هذه النصوص وبين ما يصيب الناس وما يعرض للناس، واستدل لهذا بما جاء في النصوص. وهذا هو الفقه الحقيقي، وهو أن يكون انتفاع الرجل بالدين أعظم من غيره، لأن الكتاب موجود في الأمة والسنة موجودة، ولكن من الذي يفقه؟ فأفضل الناس أعظمهم فقها بالكتاب والسنة، ينتفع بهذه النصوص ويكون مهتديا في نفسه، هاديا لغيره، موجها للناس إلى الخير. نعم. المصنف رحمه الله: وأما الصوت الذي يثير الغضب لله تعالى كالأصوات التي تقال في الجهاد من الأشعار المنشدة، فتلك لم تكن بآلات، وكذلك أصوات الشهوة في الفرح، فرخص منها فيما وردت به السنة من الضرب بالدف في الأعراس والأفراح للنساء والصبيان. هذا من فقه الشيخ الإسلام رحمه الله. أنا دائما أوصي الطلاب، طلاب العلم، بالوقوف عند كلام هذا العالم الجليل، كيف أنه لما نبهنا على أنه لا يجوز الطغيان عند الفرح، ولا أيضا الخروج عند حدود الاعتدال عند المصيبة، نبه إلى أن الشرع أباح بعض يعني ما أباح الله عز وجل، من ذلك الأصوات التي تثير الغضب لله. ما هي هذه الأصوات؟ مثل إنشاء القصائد التي تحمس المجاهدين في سبيل الله، كما كان حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ينشد القصائد للصحابة رضي الله عنهم، ويكون هذا فيه ترغيب للناس في الخير. فهذه الأصوات التي تثير الغضب لله، لاحظوا الغضب لله والجهاد في سبيل الله، قال كالأصوات التي تقال في الجهاد من الأشعار المنشدة، فتلك لم تكن بآلات، وكذلك أصوات الشهوة في الفرح. فالصوت الذي يكون فيه إثارة واستثارة لهمم المسلمين في الجهاد في سبيل الله، مثل القصائد التي ليس فيها موسيقى وإنما فيها تحفيز للمجاهدين وفيها ترغيب لهم في الجهاد، فهذه استثارة محمودة ومباحة، وقد تكون مستحبة، وإذا لم يتحقق الواجب إلا بها قد تكون واجبة، مثل من رأى فرار المسلمين في جيش عن العدو وهذا أمر محرم، فأنشد فيهم قصيدة أو وعظهم موعظة واستثار فيهم الإيمان ورغبهم فيما عند الله وعادوا إلى عدوهم وكروا عليه حتى نصرهم الله، هذا من الأمور الواجبة التي يتحقق بها الواجب وفيه نصح للمسلمين. وقد يكون هذا من المباح وقد يكون من المستحب بحسب الحال، ولكن لا يدخل في هذا الآن ما هو موجود عند الناس اليوم مما يسمى بالأناشيد التي تكون كالأغاني والتي تصحبها الموسيقى والتي يتلذذ فيها بأصوات الصبيان والمردان ويكون التلذذ بهذه الأصوات المحرمة، لأن هذا ليس من التحفيز للجهاد. والعاقل لا يخادع نفسه، هناك فرق من يتأثر بالمعنى ومن يتأثر بالصوت، فكثير ممن يتأثر بهذه الأصوات لا يتأثرون بما فيها من المعاني، وإنما هي شهوة خفية، مثل ما يتأثرون بأصوات المغنين يتأثرون بالأصوات الجميلة من هؤلاء الصغار والمردان، فتكون هذه شهوة خفية من جنس الشهوات التي تبعث على الفواحش. وأما إذا كان تأثر بالمعنى الذي ينشده رجل وليس في صوته ما يثير الشهوة، وإنما ينشد معاني ترغب الناس مثل المنظومات التي نظمها العلماء في الزهد، وإذا أنشدها رجل يعني بصوت يعني رجولي كما يقال والناس يسمعون المعاني يتأثرون بها، هذا فيه خير. وأما من انتشر بين الناس مما يسمى بالأناشيد والتي ينشدها الصغار بأصوات جميلة ورقيقة وتؤثر في القلوب المريضة ويداوم على سماعها بعض هؤلاء، فإن هذه من الشهوات الخفية، والعاقل لا يخادع نفسه، يعلم بما تلذذ، هل تلذذ بالصوت أم تأثر بالمعنى الذي أنشده المنشد. أيضا مما أباح الله عز وجل من الأصوات التي تكون في حال الفرح صوت الدف، يعني عند الأفراح للنساء والصبيان، للنساء والصبيان، لاحظوا ما قال للرجال. والآن أصبحنا أيضا نسمع من يقول بل من يفعل ويقول إن الدف أيضا يباح للرجال، ودائما يبترون النصوص يقولون الدف في الأعراس لمن أبيح، هل أبيح للرجال؟ إنما أبيح للنساء والصبيان كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا الذي كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم، كما جاء في حديث الربيع بنت معوذ من حديث عائشة رضي الله عنها، من حديث الربيع بنت معوذ عندما قالت أنه كانت جارية تنشد في يوم زفافها، جارية ليست هي يعني مرأة كبيرة، مع أن هذا جائز للنساء، وأما الرجال فلا يعرف هذا عند الرجال. وأيضا الذي يباح من ذلك ليس كل المعازف، وإنما هو الدف، والدف هو معروف وهو ما كان مفتوحا من أحد الطرفين فتحة كاملة توازي المغلق منها بحيث لا تحدث صوتا عظيما كالآلات الأخرى التي تكون الفتحة فيها ضيقة وتحدث صوتا عظيما، فهذه لم تبح، وإنما أبيح الدف فقط للنساء وللصبيان. فهذا مما أباح الله من الأصوات التي تثير الفرح، ولكنها باعتدال في حق النساء وفي حق الصبيان. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعامة الأشعار التي تنشد بالأصوات لتحريك النفوس هي من هذه الأقسام الأربعة، وهي التشبيب وأشعار الغضب والحمية، وهي الحماسة والهجاء، وأشعار المصائب كالمراثي، وأشعار النعم والفرح، وهي المدائح. والشعراء جرت عادتهم أن يمشوا مع الطبع، كما قال الله تعالى: ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ولهذا أخبر أنهم يتبعهم الغاوون، والغاوي هو الذي يتبع هواه بغير علم، وهذا هو الغي وهو خلاف الرشد، كما أن الضال الذي لا يعلم مصلحته هو خلاف المهتدي. قال الله سبحانه وتعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. ثم قال المصنف رحمه الله: عامة الأشعار التي تنشد بالأصوات لتحريك النفوس هي من هذه الأقسام الأربعة. هناك عدة أقسام وأجناس من هذه الأشعار، وذكر منها أربعة أقسام. قال: وهي التشبيب، هذا هو القسم الأول. والتشبيب هو التشبيب بالنساء، ومعنى التشبيب هو الغزل، يقال شبب بالمرأة أي قال فيها الغزل، وهذا نوع مشهور عند العرب ويكثر عند أهل المجون والترف، وهو من البلاء العظيم الذي ابتلي به كثير من الذين شغلوا أنفسهم وأوقاتهم إما بإنشاده أو بحفظه حتى شغلهم عن كتاب الله وأعرضوا عن النصوص، ولربما حصل لبعضهم شغف ورقة في الطبع بحيث يتعلق قلبه بالنساء ويشغله عن طاعة الله عز وجل، كما ذكر في بعض المجانين في تاريخ الأدب، مجنون ليلى ومجنون كذا ومجنون كذا، يجن الرجل بسبب هذه الشهوة والعياذ بالله. فهذا نفسه ضعيفة وغلبت شهوته ما خلق من أجله وهي عبادة الله، فالمحبة يجب أن تكون لله وأن يكون هذا القلب ممتلئا بمحبة رب العالمين الذي خلق هذه الخليقة، لا أن تقصر همة الرجل إلى أن تكون محبته لشهوة نفسه تعلق بامرأة ويهلك بسببها. والهمم عندما ترتفع ترتفع حتى عند مزاحمة المحبة في الله لمحبة رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. لما كانت المحبة، لما كانت الخلة لا تكون إلا لواحد في القلب، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون له خليل من أهل الأرض واتخذ ربه خليلا، مع أن الخلة في الله جائزة، وقد صرح بعض الصحابة في قوله: حدثني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي جائزة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى لنفسه أن يتخذ خليلا من أهل الأرض، وإنما اتخذ ربه خليلا كما اتخذه الله خليلا. وهذه أعظم منزلة لمخلوق، أن يكون خليل الله وأن يتخذ ربه خليلا، منزلة عظيمة. وأما من غلبت شهواتهم فضيعوا أنفسهم وضيعوا أعمارهم في هذا اللهو واللعب، وأكثروا من سماع هذه الأشعار حتى رقت طباعهم وقويت هذه الشهوة في نفوسهم. والإنسان بطبيعته متأثر، فإذا أكثر من سماع هذه الأشعار تأثر بها وأصبح شغوفا بها، وإذا ابتعد عنها واشتغل بمعالي الأمور لم تؤثر فيه. ولهذا ما يزال العلماء وأهل العزائم الكبيرة لا يعتنون بهذه الأمور. وقد ذكر في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه ما كانت تذكر النساء في مجلسه، ما كانت تذكر النساء في مجلس شيخ الإسلام، لأنه مجلس علم عامر بالعلم وبالفوائد العلمية. فهذا التشبيب والغزل فتن به من فتن به من الناس، ومع هذا قال العلماء لا بأس به إذا كان في موطن يعني الترويح عن النفس وذكر بعض الأمور. وكان من عادة العرب أن يفتتحون بعض قصائدهم بالغزل للترويح عن النفس، وهذا مما أباحه العلماء إذا لم يشغل القلوب، وأما المبالغة في ذلك فإنه لا يجوز. وأيضا نوع ما يسمى بالغزل، فهناك فرق بين يعني الوصف الذي يكون فيه ترفع ولا يكون فيه وصف لمحاسن النساء، وبين أن توصف محاسن النساء فإن هذا مكروه ولا ينبغي. وأما بعض ما يكون من الغزل المترفع الذي يكون فيه وصف للمحبة وللمودة من غير ذكر لمحاسن النساء، قالوا هذا هو الذي يمدح في موطنه ولا يكثر منه أيضا، فهذا أيضا يثير الشهوات الخفية ويقوي هذه الشهوات في النفوس. هذا النوع الأول. النوع الثاني أشعار الغضب والحمية، قال وهي الحماسة والهجاء، وهذا أيضا نوع آخر من أنواع الشعر عند العرب، وهو ما يسمى بشعر الحماسة والهجاء، وهذا يكون في الغضب والحمية، وهذا أيضا داء خطير، كم تقاتل الناس بسببه، وكم قتل من أبرياء بسببه، وكم تفرق الناس بسبب هذه الأشعار التي يسمونها الحماسة والهجاء، فتهجو القبيلة القبيلة وتكون بينهما حروب طاحنة، ويقتل بسببها من يقتل، ولربما اعتدي على الأعراض واعتدي على الأموال بسبب ما يسمى بالهجاء أو بالحماسة. قال شعار الغضب، لأنها تكون في حال الغضب وفي حال الانتصار وفي حال الغلبة، وهذه أيضا لا يجوز أن تكون يعني بغير حق. وأما الهجاء بحق كما هجى حسان المشركين وهجاهم بحق وذب عن المسلمين فإن هذا بحق، وأما إذا صاحبه اعتداء وظلم وكان انتصار للنفس وعصبيات قبلية تهجو القبيلة القبيلة وينتصر أفرادها لها وأفراد تلك القبيلة لأنفسهم فإن هذا لا يجوز، وهذه هي العصبيات الممقوتة. هذا النوع الثاني. والنوع الثالث أشعار المصائب كالمراثي، أشعار المصائب التي تسمى بالمراثي، عندما يموت الميت كانوا يرثونه بمرثيات، وهذا النوع معروف من أشعار العرب، وهو يثير أيضا النفوس ويطيل الحزن. ومعلوم قصة الخنساء في أنها بكت أخاها صخرا سنين طويلة، ولما دخلت في الإسلام صبرت على من ابتلي بفقدهم من المسلمين من إخوانها، وهذا دليل على أثر الإسلام في النفس، وأن المسلم إذا ابتلي صبر. وأما أهل الجاهلية فكانت المرأة تبكي أهلها أو أخاها تبكيه الدهر، ولا تزال تنشد المرثيات فيه إلى أن تهلك بسبب ذلك. فهذا أيضا إذا كان فيه تجاوز للحدود فإنه محرم، وأما إذا كان فيه رثاء لعالم أو لوالد أو لفاضل أو لصاحب منزلة وذكر بعض مناقبه على سبيل ذكر يعني ما له من الخير للتأسي به فلا بأس. قال وأشعار النعم والفرح وهي المدائح، وهذا أيضا نوع آخر، وهي أشعار النعم والفرح، وهي ما يقال في حال الفرح والنعم، وهذه قد يصحبها فخر وقد يصحبها أيضا غزل، فإنها أيضا تأخذ مما تقدم من الأنواع، فهذه أيضا تثير الغرائز وقد يصحبها شيء من المحرم. قال والشعراء جرت عادتهم أن يمشوا مع الطبع، فتجد أن كثير من الشعراء يقول هذا وهذا، يقول الغزل ويأتي بالهجاء وبالمراثي وبالشعر في الفرح، لأنهم يريدون إرضاء الناس. ولهذا وصفهم الله عز وجل بقوله ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، أي أنهم يخوضون في كل أمر ويتكلمون في كل باب مما يحسنون ومما لا يحسنون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، يقولون الأقوال العظيمة ويفتخرون بها وهم لا يفعلون. وهذا دليل على أن أكثر الشعراء إلا الذين آمنوا، إلا من استثنى الله عز وجل، فأكثر الشعراء على هذا الوصف. قال ولهذا أخبر أنهم يتبعهم الغاوون، أنهم يتبعهم الغاوون. قال والغاوي هو الذي يتبع هواه بغير علم، وهذا هو الغي وهو خلاف الرشد، الغي خلاف الرشد، والضال هو الذي لا يعلم مصلحته. ولهذا قال الله عز وجل والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، فالضلال عدم علم، والغي هو عدم الرشد، والغي مرجعه إلى الهوى، والضلال مرجعه إلى الجهل. وقد وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه سليم من الضلال والغي وأنه على صراط مستقيم. نتوقف عند هذا، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم.